ساق الهدي يقول حل إذا حج لتعذر الحل منه قبل أن يبلغ الهدي محله. ثم قال المؤلف والمتمتع والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية لأنه شرع في الركن المقصود ووصل إلى مقصوده. والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود، فإذا وصل المقصود إلى المقصود فلا حاجة إلى التلبية، فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية. وقيل إن المتمتع يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم لأن الحرم مقصوده وقد وصل إليه. وقيل إذا رأى البيت، ولكن المذهب في هذا أصح أنه إذا شرع في الطواف يقطع التلبية. وعلم من قوله والمتمتع أن المفرد والقارن لا يقطعان التلبية. متى يقطعانها؟ عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لأنه برميه جمرة العقبة شرع فيما يحصل به التحلل وهو الرمي. والله أعلم. نعم. فيما إذا قدم لو أراد أن لا يطوف طواف القدوم وأراد أن يسعى سعي الحج وحده هل له ذلك؟ ليس له ذلك. كيف ذلك مع قولنا قبل قليل بأنه في الحج يجوز له أن يقدم السعي على الطواف؟ أي نعم. والطواف هنا ليس واجب إنما هو سنة. أي نعم، لكن الطواف الإفاضة والسعي لا بد أن يكون بعد طواف النسك، وهنا ما قدم النسك. هنا السعي سعي الحج لا بد أن يكون بعد يعني بعد طواف الإفاضة أو معه، وهنا ما جاء وقت طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ما يأتي إلا إذا رجع من عرفة، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن ما في شك انه سنة، لكن ما فعله. لو فعله لصح ان ياتي بالسعي بعده لانه طاف طواف نسك، اما الان ما طاف طواف نسك. ولهذا لم يرخص الرسول عليه الصلاه والسلام لعائشه ان تسعى لانها لم تطف، ولا يمكن ان تسعى قبل طواف النسك. وفي أهل الدول السعودية نقل المكان. يعني الآن موجود ما هو مكان حتى في أهل الدول السعودية. لا، السعودية ما نقلت. الشيخ ابن إبراهيم قدمه وقال المؤرخون اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال أنه منقول وأنه كان لاصق بالبيت في الأول، ومنهم من قال هذا مكان من الأصل. وذكرت وذكرنا أن قوله ثم تقدم إلى مقام إبراهيم ظاهره أنه في مكانه الآن، لما احتمال أن يكون معنا تقدم يعني لما انتهى طوافه آخر شوط تقدم إلى المقام لأنه من وراء الباب. طلب منه أن يبحث في هذا، فلما بحث وأثبت ذلك قدم له الشيخ إبراهيم وأجاز منه يقدم. على كل حال ما حصل من هذا الشيء. ما حصل أبدا. ما قلت ما يعني أخذ. نعم. بالنسبة لمن لم يستطع استلام الحجر بعد الصلاة ركعتين خلف إبراهيم، بالنسبة لمن لم يستطع استلام الحجر هل يسن له أن يرجع حتى يحاذي الخط ثم ينطلق إلى الصفا؟ يعني من لم يستطع الاستلام يعني؟ نعم.

كيف؟ ما يتعذر المنع بخصوص يتعذر المنع عليه. يتعذر؟ طيب هو يمكن يتعذر إن صلى في هذا المكان، لكن ألا يمكن أن يصلي في مكان آخر؟ نعم. الناس أكثر من المكان يجمع كل مكان. وعلى كل العلماء يقولون إذا خاف بمدافعته بطلان صلاته بكثرة العمل فإنه لا يدافع. المرأة ها؟ حتى النساء، حتى النساء. هنا الرجل ما في إشكال كثير، الرجل ما في إشكال كثير. النساء يشهد مباشرة فجأة في أثناء الصلاة. وفي أثناء الزحام تجد مجموعة من النساء. هو بارك الله فيك، إذا كان خلف الإمام فإن المرأة لا تطر ولو مرت. ما تقطع الصلاة. لو مرت بين الصفوف. يقول آمن من هذا خادم زيني. آمن من فضلاتكم أن يستمر الشرح في كلا الدرسين. عسى أن تعوض أو أن نعوض ما فات أثناء غيابكم، والله أحفظ. هذا اقتراح ذا. طيب. هو بيفوتهم صحيح. مكتوب إيش؟ نعم. أقول الإخوان يجدون مكتوب أحسن ما لا يجدون شيء. وحتى الظاهر حتى لو استمر الدرس الثاني ما هو مدينا. شيء أحسن من لا شيء. ها؟ شيء أحسن من لا شيء. ايه معلوم يا خالد يريد ان يكون ما بعد الاذان كما قبل الاذان درس. يقول يعني ما يكونش في محل الاسئله لو الدرس مستمر ما في مجال الاسئله كما الان يعني. يعني انت تريد ان تعارض هذا الاقتراح. لا هذا لا يمكن. طيب يقول سعادة الله الأفغان، ذكرنا أن استلام الحجر بعد ركع الطواف الوداع، فما الفرق بين الطواف الذي بعده سعي أو لا؟ وقد قلنا إن الاستلام المذكور يكون إذا كان بعد الطواف سعي. نحن ما جزمنا بهذا، قلنا لعل هذا هو السبب ليس بجزم، والله أعلم. وعلى كل حال لاحظوا أننا إذا ذكرنا حكمة أو علة في فعل فهذا بالنسبة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة لفعلنا نحن فالعلة الاتباع. العلة الاتباع. لا، إذا كان بعده سعي فقط، لأنه ما ورد إلا بهذا. يقول هذا، يقول اقلب الصفحة. بسم الله. حجاج بن عبد الراب، هذا رجل من مكة وهو خارج مكة، يقول إن 75% يزيد يريد الحج، إنه 75% يريد الحج، هل يدخل محرما أم يدخل حلالا؟ ثم إذا أراد الحج أحرم مكانه في مكة. الجواب ما دام عنده ولو 1% إرادة الحج فإنه لا يتجاوز الميقات إلا محرما، بخلاف من يقول لا أدري هل يمكنني بعد فراغ العمل أن آتي بالحج أو لا. وهذا سؤال ثاني، ما في سؤالين. لا مو تعب، مستقل. ها؟ طيب يقول لو قطع الساعي ساعيه في منتصف الساعي الرابعة الحاجة كالصلاة، فهل يعيد الساعي الرابعة من أولها أم لا، أم من نصفها؟ طارق البريشي. نعم، إذا قطع الشوط سواء في الطواف أو في الساعي قطعا يبيح له المواصلة فيما بعد، فإنه يبدأ من المكان الذي قطعه منه ولا يلزمه إعادة الشوط. أي لو النصف أو الربع أو أي شيء، حتى بالطواف مثلا لو أقيمت الصلاة وهو

وأنا قلت لكم قلت لا يمكن الإنسان يخلع ثيابه ويطوف يسعى بين صفا ومروة، لكن قد يكون في خرق على العورة ما أحس به، أو يكون عليه إزار خفيف. كم راح من الوقت؟ نعم، كيف؟ الجهة اليمنى أحق من اليسرى. نعم شيخ، ذكرنا ذكرت حفظك الله في الموالاة، قلت برأي المذهب انه صحيح في اشتراط الموالاة السعي. نعم، استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله خلوا عن الناس. نعم شيخ، الا يمكن ان نفعل مثل ما فعلنا ايضا في الطواف، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر فعله انه طاف سعى، اقصد في بالنسبه للطهاره في السعي. نعم، انه ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه سعى طاهرا. نعم، فنقول افضل نشترط. لا، لأن حنا لأننا لم نشرط الطهارة في الطواف فضلا عن السعي على القول الراجح. أما الفرق بينهما على الذين يقولون إن الطهارة شرط في الطواف دون السعي، فالفرق هو أنهم استدلوا في بالنسبة للطواف بقولها الطواف بالبيت الصلاة. ما تقولون؟ هل تجزئ الفريضة عن ركعتي الطواف أو لا؟ اختلف فيها العلماء. فإن قيل المراد إيجاد صلاة بعد الطواف كتحية المسجد فإنها تجزئ، وإذا قيل إنها صلاة مستقلة مطلوبة فإنها لا تجزئ، والاحتياط أن يصلي الركعتين. نعم، ما فائدة كلامه؟ كلام من؟ هو يرى الرأي أنه يرى هذا الرأي كما يرى غيره من العلماء. نعم، هل جهل ابن عباس ضعف الأسلوب يعني في كلامه؟ هذا إذن معناه أنت على هذا التقدير يكون حتى لا يصح ولا عن ابن عباس، لكن كوننا مثلا نقول ان ابن عباس يخطئ هذا وارد، اما النبي عليه الصلاه والسلام لا يخطئ بالتشريع. نعم، الحين حجاج كانه على الجمر، تسمح حجاج بس واحد. نعم طيب، بعد ايش؟ اثنين. نعم، هل بعدهما دعاء؟ لا، او في التشهد ابدا، ما حتى يسن تخفيفهما، تخفيف الركعتين خلف المقام افضل، والحكمه من ذلك ظاهر لاجل ان يخلي المكان لمن هو احق به منه، لان نلاحظ الناس شيخ يقفون ويدعون طويلا ويجلس بعضهم وهو جالس. نعم، اغلب الناس هذا كله من الجهل، كله من الجهل. الآن نجد ناس يقفون على ما يقال إن هذا بئر زمزم ويدعون دعاء طويلا. نعم، وبالمناسبة قال لبعض الناس اليوم نحن في كلية الزراعة، قال بعض الناس إذا فرغ من الطواف من الصلاة قال لصاحبه تقبل الله حرما، فقال الثاني تقبل الله جمعا. نعم، ما في الكلمة الأولى، ها؟ ما في الكلمة الأولى ما فيها تقبل الله حرما جمعا. فسألت أنا ما معنى حرم وجمع؟ جمع، هل جمع يعني مزدلفة لأنها تسمى جمعا؟ قال لا، جمعا يعني نحن وإياك نصلي في الحرم. إذن الصواب أن تقول جميعا. وقال أيضا أنه سألونا إذا توضأ يقول زمزما، وش معنى زمزما؟ يعني نتوضأ من زمزم أو أو نشرب. يشرب،